الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: من كان ملتزما بعبادة ثم انقطع عنها فما الطريق للعودة إليها؟ الحمد لله رب العالمين. أولا، إنما يقوم في قلبك وفي قلب من ينقطع عن العبادة التي كان متعودا على فعلها، ما يقوم في قلوب هؤلاء من الحزن دليل على أنهم مؤمنون يريدون الرجوع بصدق وعزيمة وهمة، ولكن لا بد أن يسطروا هذا الهم وهذا الحزن الذي يعتصر قلوبهم ويحرق أفئدتهم وضيق صدورهم، لا بد أن يسطروه بعمل، وإلا لكان مجرد أمنية، والأمان هي رؤوس أموال المفاليس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فإذا لا يكن همنا وحزننا على ما فات من سابق حياتنا والتزامنا بهذه العبادة، لا يكن همنا وحزننا على هذا الانقطاع مجرد شعور باطني لا أثر له في تصرفاتنا وفي أمورنا الظاهرة، بل لا بد أن نترجم هذا الحزن الباطن إلى سرعة العودة إلى هذه العبادة وإلى المواصلة فيها وإلى البحث عن الأسباب التي قطعتنا عنها حتى نتجنبها. وإن الأسباب التي تقطع الإنسان عن التعبد عدة أمور، منها مثلا تكثير العبادة على نفسه حتى تملها النفس، فإن المتقرر عند العلماء في مثل ذلك أن القليل الدائم من التعبد خير من الكثير المنقطع. فربما بعض الناس يستغفر الله عز وجل في اليوم 1000 استغفار ثم تمل نفسه لأن البرنامج ثقيل على نفسه ولا يتناسب مع أشغاله والصوارف، فإذا مر عليه اليوم لم يستغفر ثقل عليه برنامج اليوم الثاني، وهكذا حتى يقطعه الشيطان. فإذا ينبغي للإنسان أن يتخذ مقدارا من العبادة ذكرا أو صلاة متناسبا مع قدرته ومتناسبا مع وقته وفراغه وشغله، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستكثار في ليلة أو ليلتين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم ينقطع طيلة حياته عن ذلك. ولذلك العبرة في التعبد بالدوام ولو قل، فالعبادة التي تدوم ولو كانت قليلة أحب إلى الله عز وجل من العبادة الكثيرة المنقطعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله تعالى عنها عن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: الدائم، أي ما كان دائما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لأسماء تصلي من الليل، فإذا عاجزت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز أو فتر رقد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نعس وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما فوجد عندها امرأة تذكر من أمر صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر على نفسه من التعبد الإكثار الذي يوجب له الانقطاع. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ومن الأسباب التي تقطع العبد عن التعبد الذي كان عليه كثرة الذنوب والمعاصي التي لا يتوب منها ولا ينزع عنها ولا يقلع قلبه عن محبتها وإلفتها. فالله عز وجل قد يعاقب بعض عباده بكراهية الطاعة واستثقال فعلها بسبب هذا الذنب، فحينئذ إذا رأى الإنسان من نفسه أنه فوت شيئا من العبادات التي كان يحرص عليها سابقا فليراجع نفسه وليحدث عند ذلك توبة لله عز وجل ومن الأسباب التي تفضي بنا إلى الانقطاع كذلك البعد عن الصالحين، فإن القرب من الصالحين يوجب نشاط النفس ويوجب يعني محبة العبادة، لأن الإنسان على دين خليله فلينظر أحدنا من يخالل. فالأصحاب الطيبون يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت ويتعاونون معك على البر والتقوى، ومتى ما أبعد الإنسان عنهم فسيكون فريسة سهلة ليقع في شباك الشيطان الذي يزهده ويثقل فعل العبادة عليه ومن الأسباب كذلك استعجال الثواب المترتب على هذه العبادة، فإن من الناس من يعبد الله عز وجل طلب ثواب معين فطال زمن التعبد ولم يأته هذا الثواب، فحينئذ تزهد نفسه وتثقل عليها فعل هذه العبادة لأنه لم يرى النتائج. ولذلك القاعدة المتقررة عند العلماء، وهي قاعدة عظيمة لا بد لكل مسلم أن يحفظها، أننا نعبد الله لنرضيه لا ليعطينا، فمهما تعبدنا وأكثرنا التعبد لله عز وجل فالواجب علينا أن يقوم في قلوبنا أننا نحسن عبادته وذكره وحمده والثناء عليه حتى نرضيه، وهذا أعظم مطالبنا أن يكون راضيا عنا، فسواء أعطانا مع ذلك شيئا من متاع الدنيا مما نطلبه أو لم يعطنا فالمقصود الأعظم تحقق وهو رضاه عنا في فعل هذه العبادة. فالمطلوب الأعظم من التعبد أن تقع العبادة مرضية لله عز وجل، لكن من الناس من لا يراقب هذا المعنى وإنما يراقب مطلوبا دنيويا معينا، فإذا طال زمن تعبده ولم يأته هذا المطلوب فإنه حينئذ ينقطع عن التعبد، وهذا أمر خطير وقد وقع كثير من الناس فيه. وفيه بيت شعري يقال على وجه الفكاهة، يقول: صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نعوذ بالله ممن هذه حاله، فهم لا يعبدون الله إلا لطلب شيء معين، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإذا عرف الإنسان السبب الذي قطعه عن التعبد السابق فليعالجه، لأن العلاج مبني على معرفة الداء. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعيننا على حسن ذكره وعبادته والقرب إليه، والله أعلم.